الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله الحمد لك يا رب الحمد لك والشكر لك والملك لك ما دامت النعمة قال لك الذنب لي والعفو لك اللهم يسر أمورنا وألف بين قلوبنا ولا تخيب رجاءنا واجعل بلادنا واحة أمن وأمان وسلم وسلام برحمتك وقدرتك يا قلب لحاظك في السماء يا طه قلب لحاظك في السماء يا طه ولسوف تحظى قبلة ترضاها واترك شغاف النفس واترك شغاف النفس تحظى بالمنى فالنفس تغوى البصير يراها للقدس تسجد أو إلى أم القرى للقدس تسجد أو إلى أم القرى فالله حي في الدنا ومداها حق الحبيب حق الحبيب على المحب رضا فاركع لقبلتك التي تهواها ودع الذين على الحقيقة قد بغوا ودع الذين على الحقيقة قد بغوا فالله يحفظ للقلوب مناها. قالوا لقبلتنا يصلي طائعا أما عقيدة ديننا يأباها. حين اتجهت إلى العتيق كقبلة قالوا تولى في الصلاة وتاه. لم يعلموا أن الهداية طاعة لم يعلموا أن الهداية طاعة وقواعد ومحمد أرساها للقدس. كانت في صلاتك طاعة للقدس كانت في صلاتك طاعة والكل يعرف كم تطيع الله. للقدس كانت في صلاتك طاعة والكل يعرف كم تطيع الله. للقدس كانت في صلاتك حكمة لكن قلبك بالحجاز يراغ. قد كنت تبغي قبلة مخصوصة قد كنت تبغي قبلة مخصوصة حتى يعم على الزمان شذاذا. قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها وعلاها. قد كنت تبغي قبلة مخصوصة حتى يعم على الزمان شذاذا. قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها وعلاها. كل الحنان العتيق تعلقت كل الحنايا بالعتيق تعلقت والكل في شوق إلى رؤياها حتى أتاك الوحي انظر واتجه أكملت فرض الظهر صوب حماذا يا شهر شعبان العظيم تحية يا شهر شعبان العظيم تحية بك ذكريات المصطفى وسناغ في النصف منك تحققت أغلى المنى سعد الفؤاد سعد الفؤاد سعد الفؤاد بأمرها وصداها هذه دروس الذكريات نسوقها والذكريات تمد من يرعاها صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى يا من أعدت إلى الحياة بهاغا الصلاة والسلام عليك يا رحمة ظهرت للخلق أجمعه يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت يا نعمة عمت الدنيا بأجمعها يا آية للهدى والنور قد توليت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله